أي أنه لو ترك أموالا لا وارث له يرثه الذي اعتقه. هذا معنى ولاه للمعتق. نعم. وكتبه بين الموت والعتق إرثا. هذه المسألة فيها خلاف. كتبه بين الموت والعتق يعني أوصى بعتق زين. ولم يمت الموصي. الموصي ما مات. فهذا العبد سعى فكسب مالا. هذا العبد كسب مالا. فهذا الكسب يتوقف. فإذا جاء الورثة مات الموصي وجاء الورثة فهم أرادوا عتق العبد ولهما هذا المال يكون لمن؟ الكتاب هنا يقول للورثة لكن المذهب يقول المال له للعبد. هكذا جاء خلاف. وذكر جماعة له وفي الفروع ويتوجه مثله في موسم بوقته. مثلا إذا أسقط عن وارثه دينا أو أوصى بقضاء دينه أو أسقطت قضاؤها عن زوجها أو عفى عن جناية موجبة للمال فهو كالوصية. إذا أسقط عن وارثه دينا، الدين صاحب عيال وإخوان وله أب وأم في قيد الحياة، أحد الورثة هؤلاء الذين ذكرناهم ورث لو مات، لو كانوا أحياء وهو مات تركونه، كان للموصي المريض الذي يوشك أن يموت له دين على أحد هذه هؤلاء الورثة فأبرأه منه. الإبراء كان أبرأه منه في حال المرض فهو وصية. حكمه حكم ماذا؟ والوصية تجوز الوارث ولا ما تجوز؟ لا تجوز الوارث. فهو إذا أبرأ أحد الورثة كان بعض الأبناء يستجبون من أبائه ثم قد يكون مريض يأتي الولد لأبيه يقول لك علي يدين ما تستطيع يقول أنت أبرأتك منه هذه وصية من الثلث. ثم لما هذا كان وارث فلا تجوز الوصية لوارث إلا من قال أنها تجوز إذا أجازها الورثة. إبراء الدين عن أحد الورثة وصية والوصية لوارث باطلة لا تجوز. فمن صححها قال تجوز بإجازة الوارث. نعم. أو وصى بقضاء دينه قال يا أبنائي فلان أحد إخوانكم عليه ديون إذا مت فسددوا ديونه من مالي. ما حكم هذه؟ حكمها حكم الوصية. والوصية لوارث تجوز ولا لا تجوز؟ لا تجوز. قلنا بها قولان، من قال انها باطلة قال هي مبنية ولو اجاز الورثة، ومن قال يتوقف على اذن الورثة فاجاز الورثة فهي تكون من الثلث. او اسقطت طلاقها عن زوجها. تزوجها على قضاء ثم هي أبرمت زوجها من الصداق قال قد عفوت عن الصداق. فهذه وصية ولا من وصية؟ قال لوارث. من أسقطت صداقها عن زوجها وهي لسه لا زالت في عصمته فهي وصية لوارث لا تجوز. لو ماتت قبله وصية الورثة لا يجوز أن ينفذوها إلا إذا أجازوها. أو عفى عن جناية موجبة للمال. لبعض الجنايات لا يكون فيها قصاص، تتعذر أو قصاص كبعض كالهاشمة التي يضرب الجمجمة فتكسر العظام هذه يجعلون فيها شيء من المال. وفيه كذلك الجناية الخطأ ما فيها قصاص

بعد الموت هو الذي يقضي القول. فإذا جاء قال لا أنا قبل التخميس جاء في حياة أبونا اللي كان تنازعنا يقول إن ما قلته عن حيائي أو ما أحببت أن أغضبه لكن الحق لي فأنا أمنع من هذه الوصية. الوصية لا تجيزها فله الحق لأن القبول والرد إنما يكون بعد الموت. وهذه يبتلى بها كثيرين ترى كثير هذه ما تقع هذه المسألة أما رد الوصية لوارث ولو قبلها في حياة الموصي فيرد حسب قوله لأن العبرة بالرد والقبول في حال الحياة إنما في حال الموت. المالكية يختلفون في هذه المالكية يقولون إن أجازوها في حال الصحة صحة الموصي ثم مرض فلهم أن يردوها ولهم أن يقبلوها وإن أجازوها في حال مرض الموت فلهم أن يردوها بعد الموت. الأولى يمنعون إذا كان في حال الصحة لا يجوز لهم تنفذ عليهم الوصية أما في حال المرض فهم في الخيار. نعم. وعنه وقبله في مرضه خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء ذكره في النوادر واختاره ابن حمدان والشيخ تقي الدين. وعنه وقبله في مرضه هذا قول المالكية رواية عن المنابر أن إجازة المرض تجوز عليه في حال المرض وفاقا للمالكية واختار ابن حمدان من الحنابلة والشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة يقولون إذا أوصى في حالة مرضه وقبل الورثة هذه الوصية وصية لأحد الورث وقبلها فيجب عليهم تنفيذها يجب عليهم نفاذها ما يقومون فيها لكن المذهب خلاف ذلك ما قدمناه. جازت بغير خلاف جازت خبر إن وإن أجاز عليه جواب إن أداة شرط وإن أجاز الورثة الوصية جازت إن أمضوها مضت. جازت بغير خلاف لأن الحق لهم فجازت بإجازتهم كما تبطل بردهم وسواء كانت الوصية لوارث أو بزيادة على الثلث لأجنبي. وفيه رواية أنها لا تجوز لوارث في رواية المذهب لا تجوز لوارث الوصية لا تجوز ألا لا وصية لوارث أخذوا بظاهر الحديث وهذا يبدو أن الحق معه كما يصح أن يعطي وارث. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث ولم أزيد المرض لكنه ليس المذهب. وإجازتهم تنفيذ في الصحيح من المذهب. هذه مسألة فيها خلاف. إذا أوصى المريض لأجنبي فوق الثلث أو أوصى لوارث وأجاز الورقة إجازتهم أن يقول نحن موافقون على هذه الزيادة أو على وصية لشريكنا في الشركة إجازتهم هذه تنفيذ للوصية يعني كان لهم حق المنع فأزالوا المنع فانفجرت الوصية كما يجري جميعا المسائل العقود الصحيحة أو أن إجازتهم ليست تنفيذا إنما هو ابتداء عطاء فأبونا أوصى لأخينا بدار من دوره خاصة لهنا ونحن أجزناها بمعنى نحن وهبنا له ابتداء عطية من حقوقنا في الإرث وكل واحد يقطع نصيبا له من الإرث حتى يستوفي الثلث أو يستوفي مقدار قيمة هذه الدار وتعطى لهم هذه الدار إما أن تكون الإجازة عطية بمعنى هبة إنما نحن نهب له هبة يعني أو تكون تنفيذ لوصية الموصي

فتقوم العصبة بإرث هذا العبد لو مات. هذا هو أصحاب الفروض العصبة. ثم يقول لو وقف على أولاد يجوز ولا ما يجوز؟ لا الوقف على الأولاد، لأن الوقف على الأولاد ليس وصية. الوصية تمليك رقبة المال، عين المال. وأما الوقف فإنه هو تمليك المنافع، العين تبقى في سبيل الله. فلا يستغل الإنسان أن يوصي بأن يقف بعض الدور أو المساكن لبناته أو بعض عياله الأخرى وكذا وقفا متمليكا، يوصي لهم وقفا، فهذا يجوز. عنه وعنه ما يدل على أن الإجازة هبة. وفي رواية يدل على أن الإجازة هبة ليست تمثيلا. التمثيل هو هو المذهب، ومن قال أنها هبة رواية عنه. فواحد تقرأ. نعم. ما توقف يجوز أكثر من الوقت؟ ما توقف عليه. قال من ليست وصية يجوز أكثر من نعم. وعنه ما يدل على أن الإجازة هبة أخذا من إطلاقه في رواية حنبل لا وصية لوارث. لا فوائد. فوائد أخرى منها: إذا أوصى بمجهول فأجازه الوارث فإن قلنا هي تنفيذ صحت، وإلا فوجهان. أوصى أن أعفو شيئا من هذا الإبل بعد موته فلان، شيئا من هذا الإبل شيء غير معروف لم حد أصبح مجهول، أو تعفو ما في هذا الوادي من حيوانات نيل فلان، كم في هذا الوادي ما نعرف مجهول. فإن كان هذه الوصية تنفيذ جازت بإجازة الوراثة، لكن لو كانت هبة ما تجوز في أحد الوجهين، لأن الهبة بشرطها أن تكون معلومة، بشرط الهبة ما بعدها. ومنها لو حلف لا يحلف فأجاز، فإن قلنا هي عطية حنث، وإلا فلا. لو حلف قال أنا لا أحب لولدي هذا شيء، ثم ورث، ثم أن الحالف الموصي أوصى لولد هذا الحالف بوصية، فإن أجازها هذا الحالف فإن كانت هبة، فإن اعتبرنا إجازته ابتداء عطية فيقول فيقال له حلفت في يمينك، أنت حلفت أنك لا تهب، والآن أجزت وصية الموصي، أنت وحفت الوصية عندك أنها هبة ليست تنفيذا، فأنت حنثت باليمين كفر عن يمين. وإن اعتبرنا أن الإجازة تنفيذ ليست كفارة أو على يمينه. نعم. ومنها إجازة المخلص، فقال في المغني إنها نافذة وهو منزل على القول بالتنفيذ، ويخرج على قول القاضي خلاف. كذلك الموصي إذا أوصى لفلان أحد الورثة فقالوا كلهم أجزنا، وأحد هؤلاء الذين أجازوا مفلس، إيش معنى مفلس؟ يعني أحاطت الديون بأمواله، أمواله لا تسع سداد هذه الديون. المفلس هل له أن يتبرع بالمال؟ ما يتبرع، لكن أمنع من بيعه وعطائه وهبته وما إلى ذلك. فإجازته بالبركة للوارث بما أوصى به الموصي إن كانت تنفيذا، فيجوز للمفلس هذا أن ينفذ هذه الوصية. وإن كانت إجازة الورثة إنما هي ابتداء عطية أصبحت هبة، فإن قال المفلس لا يجوز لك أن تجيز هذه لأنها عطية، والمفلس لا يعطي شيئا من ماله، لأن الغرماء أحق بهذه الأموال، الغرماء خصوم كثيرين يطالبون بحقوقهم، كيف تهب بهذا؟ عرفنا هذه الفائدة هكذا يقول. نعم. ومنها أن ما جاوز الثلث من الوصايا، أترك هذه لأن لا فائدة وطويلة بس. ومن أوصى لهم

جاءت الوصية للأخ من الأب والأخ من الأم، لأن الأخ من الأم شرطه استحقاق الثلث أن لا يكون للموصي ولد ولا أب، وجد بنت يعني ولد مولود ولد ولا أب مولود، فوجد لها ولد وهي البنت، بمعنى الأخ الأم لا يعب، لقي الأخ الشقيق والأخ لأب، الأخ الشقيق أقرب للميت فهو يرث جميع المال، كما قال صلى الله عليه وسلم لمن مات لم يكن له وارث فلأولى رجل ذكر، بقي الأخ لأب لا يعرف، عندنا اثنان فيذهب المال للأخ للأم والأخ للأب لما وجدت هذه البنت. نعم فرع فرع، لو وصى لامرأة أجنبية وأوصت له ثم تزوجها لم تجوز وصيتهما إلا بالإجازة. وصى لامرأة أجنبية قال إذا بنت عطوا فلانا هذا المبلغ ثم تزوجها أصبحت وارثة، العبرة بالموت، يقول هذه وصية مصدر إلا إذا أجازوها المرأة. وإن أوصى أحدهما للآخر ثم طلقها جازت الوصية لأنه صار غير وارث، إلا أنه إن طلق في مرض موته فقياس المذهب أنها لا تعطى أكثر من ميراثها، لأنه متهم أنه طلقها ليوصل إليها مالا بالوصية فلم ينفذ. يقول بعض الناس يسألون هو مريض مرض الموت ويعلم أنه لا تجوز الوصية لوارث، يقول أنت طالب راح أطلق وأنت طالب وأوصى لها بنصف ماله أو ثلاثة أرباع ماله لهذه المطلقة، فهذه ما تنفذ لأنه متهم أنه يعلم أنها لا تستحق إلا الثمن لوجود الولد، أراد أن يعطيها أكثر من قدرها في الميراث وطلقها، ويقال هنا هو متهم بهذه لا تنفذ الوصية يعني في قول فلا تصح، ولا تصح إجازته وردهم إلا بعد موت الموصي نص عليه، لأنه حق لهم حينئذ فتصح منهم الإجازة والرد كسائر الحقوق. هذا نبهنا عليه بما سبق أن الموصي إذا أوصى ووافق الورثة إنما موافقتهم تظهر بعد موت الموصي، فلهم أن يردوها ولهم أن يقبلوها، ما قال لا من تقبلت في حياة أبيكم العبرة بالموت. وما قبل ذلك لا عبرة فيه به، هذا زيادة إيضاح، فدل على أن الحق لم يملكوه فلم يصح منهم ما ذكر، كالمرأة تسقط مهرها قبل النكاح والشفيع يسقط شفعته قبل البيع وقد سبق. إذا أجازوا أو ردوا قبل الموت لا عبرة به، كالمرأة قبل العقد قالت المهر الذي تقدمه لي أنت عفوت عنك أن تقدمه أو أنت أمرأتك منه أو لا تدفع لي شيئا، هذا لا عبرة له، إنما إذا أرادت أن تسقط الصداقة عن زوجها إنما هو بعد النكاح بعد الدخول، لا أن تسقطها أما قبل الدخول لا، قبل النكاح ما يمكن. والشفيع يسقط شفعته قبل البيع، تساوما على بيع شيء، والشفيع قال للمشتري لا شفعة لي فيه، إذا اشتري لن أشفع فيه، ثم أن يشفع يعني يأتي إذا باع البائع قصته من الشراكة لأجنبي فالشريك يأتي لهذا الجزء، يقال كم دفع لك هذا الأجنبي؟ قال 50,000، قال خذ 50,000 وألغي العقد مع فلان، هذا حقه يعني ثم الشفعة، فلو قصتها قبل تمام البيع قال لا شفعة لي في ذلك حتى لا يتهيأ الشريك فيشتري الحصن، ثم بعد شرائها بدا له ان يشفع قال لا شفع لي، فله ذلك لانه قبل البيع لا عبره باسقاطه وعدم اسقاطه، انما العبره بعده، نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول إذا تثاوب وغطى فاه بيده وتعوذ تثاوب وغطى فاه بيده وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل يستحق له التعوذ؟ ما ورد في هذا ما هو التعوذ هذا يضحك الشيطان منه إذا قلنا جمعت السواك يفتح فاه ينظف أسنانه العليا وأسنانه السفلى أمام الناس ما كان يملي هذا ليس ملاية كذلك التفاعل لا يفتحنك عند الشيطان يضحك من ذلك تقديمه ما استطاع منك تعود ما ورد وإن تعود طيب تعالى من الشيطان الرجيم عند الغفلة وعند كذا لكن في هذه الموضع لا يقول أنه سمع قيل أن أبا بكر الصديق قد أوصى للسيدة عائشة دون بقية الأبناء فعلى أي محمل تحمل هذه الوصية؟ قال أنه لما أوصى لها أنه أعادها لم ينفذها رضي الله عنه أوصى لها قال أوصيه ما قبضها إن الحديث عندنا ها؟ ليس قول لا يولد أوصى لعائشة رضي الله عنها فلما أوصى لها قال قد أوصيت لك بجداد 20 مسقة يعني جداد النخل إذا أخرجت منه 20 مسقة فوصية لك أعطيتك إياه فلما لم تقتضيه لا شأن لك بذلك هو إنما هو جزء من أحد الورق وهو ما أمضاه وهذا إحدى التأويلات وهو وجه صحيح وهو القائد وهو الواضح ومنهم من يقول أنه رضي الله عنه إنما أعطاها وخصها لعلمها بأنها من أهل الفضل وأنها لا تبقي شيئا في يدها فتنفقه في طاعة الله ومن خص أحد أبنائه بهذا الوجه إذا كان فقير وضعيف وكذا وكذا وصاحب حاجة وصاحب علم وإحدى التأويلات الأخرى أنه إنما أوصاها بإجازة بركة والله أعلم. أوقف رجل عمارة لسكن المساكين واستثمرت 2 سنين هل يجوز له أن يعود في وقته؟ عند السؤال مرة ثانية يقول أوقف رجل عمارة لسكن المساكين نعم. واستثمرت 2 سنين هل يجوز له أن يعود في وقته؟ الوقت العلم الوقف كالعز إذا أعتق لا يرجع الإنسان فيه أبدا خرج من يده واختلفوا هل هو أصبح ملك لله عز وجل أو ملك للفقراء هذا ما يعود فيه أبدا ما لا يصح الرجوع له فيه ولا يمكن بحال لا يجده قرض ولا أرقاض. يقول هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام؟ المساجد كلها الحائض أكثر المساجد المساجد إنما تدخلها بضرورة إذا دخلت ضرورة تستنفر سيدنا على الضرورة يعني ذهبت تبحث عن ضائع لها فدخلت وهي مستثرة بلجام يمنع من سقوط قطرات الدم على أرض فلسطين جهل النساء أو أحيانا عدم جهلهن فلا يدخلنا بهذا هذا لا يجوز حيث من أهل العلاج. هل هناك دعاء مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند طواف الوداع؟ ما أعلم ما في دعاء مأثور يقول اللهم لا تحرمنا فضلك ولا تحرمنا رحمتك ويسر لنا عمرة أخرى ويسر لنا حجا قابلا فادعو الله ما شاء من أجل إن أراد العودة. نعم. وجزاكم الله صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.